السائلة تسأل تقول المرأة إذا اضطرت المرأة للعمل لمساعدة أهلها ما هي الضوابط التي يجب عليها الالتزام بها عند خروجها؟ أحسن الله إليك. المرأة تعمل وتخرج لا بأس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لخالة جابر وكانت عدة: اخرجي وجدي نخلك وانفعي، اخرجي وجدي وانفعي نفسك وتصدقي. أمرها أن تخرج لأجل الصدقة، تخرج لأجل كما رواه مسلم. وإذا كان هذا لأجل الصدقة فخروجها لأجل أن تعيل أولادها وأن تنفق عليهم لا شك أنه أمر عظيم. والنبي عليه قال لأم سلمة: لك أجران، أجر القراب وأجر الصدقة، قد لست بتاركتهم. وهذا حديث في هذا كثير عن النبي عليه السلام، وقال عليه سلمان يعني الصدقة على القريب صدقة وصلة، وعلى البعيد صدقة، وعلى القريب صدقة وصلة. فكيف إذا كانوا أولادها ممن تعولهم؟ لكن عليها أن تتحفظ لنفسها وأن تجتهد في مكان تحفظ فيه نفسها، تحفظ فيه عرضها، لا يكون في مكان للرجال. أيضا عليها أن لا تخرج في زينة، وأن تكون محتشمة، أن تكون متسترة، وأن يكون العمل تخرج فيه عملا لائقا بها، لائقا بها، لا يضطرها إلى التكشف، لا أيضا لا يكون عملا مضرا. فهذه أمور معلومة، هذه أمور. فخروجها وعملها وطلب رزق هذا أمر لا بأس به، بل من الأمر المشروع. وكنا كان نساء الصحابة رضي الله عنهن كانوا يعملون، كانت أسماء رضي الله عنها كانت في تقوم على فرس الزبير، وكانت تعلفه، وكانت يعني تأخذ النور وتحمله على رأسها، وكانت على تقول على ثلثي فرسخ رضي الله عنه. كان النساء يعمل، وكانت خاطر رضي الله عنه تخبز، وكانت حتى يعني عملت بيدها حتى مجلت يدها، وكنست بيتها حتى اغبر ثيابها رضي الله عنها. كانوا رجل يعملون ويجتهدون. فالمرأة على خير وفي جهاد عظيم حينما تعمل مثل هذا العمل، لكن كما تقدم على وجه يحصل به الالتزام والحشمة لنفسها. فإن كان لا يتحق لها ذلك فتجتهد في سبيل آخر، ويعوضها الله سبحانه وتعالى خيرا مما تركت.